تفسير الآية 16 من سورة السجدة، يقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أي وحالهم دائما أيضا إضافة إلى ما ذكر في الآية السابقة أنهم في ذكر دائم لله تعالى على كل الأحوال، برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذكر وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. فهم حتى أثناء نومهم في أي وقت حينما يتقلبون في المضاجع أي أماكن النوم ويتنبهون قليلا يدعون ربهم بما يستطيعون من أدعية، ثم يتجافون بجنوبهم أي يبتعدون بأجسادهم عن فراشهم ويتركون لكي يقوموا من نومهم لدعاء أو لتسبيح أو لتكبير أو لاستغفار أو لصلاة ما مفروضة كفجر أو مغرب أو عشاء أو لقيام ركعتين أو أكثر غير الصلوات المفروضة أثناء الليل أو ما شابه هذا من خير مسعد لهم في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: خوفا وطمعا، أي وحالهم دائما حين يدعون ربهم ويذكرونه يكون متوازنا بين الخوف والرجاء، برجاء مراجعة الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل، أي خوفا من تقصيرهم في شيء ما أو من خير ما قد تركوه وكان من الممكن أن يفعلوه أو من شر ما قد فعلوه أو نحو هذا، فيخافوا حساب ربهم، وطمعا في عفوه ومغفرته ورحمته ورضاه وحبه وأمنه وعونه وتوفيقه ورزقه وإسعاده في الدارين. قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي وحالهم دائما أيضا أنهم ينفقون من أموالهم وجهودهم وصحتهم ووقتهم وفكرهم وغيره مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم.